ثم تقال الله وضعك وسأل الله إجابي مناسبة ومناسبة رحمة الله أبنكم بمناسبة أشعر على الله أولا أشعر أولا أعتقد فيهم الألوهية لا أعتقد فيهم الألوهية أولا أعتقد فيهم الألوهية والألوهية أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون ويتحكمون بذرات الكون العلوي والسفلي هذا وجود ما كان أعتقد فيه يعني مش العرب ما أعتقد في أي شيء على دول أنه يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت لا إنما بعد تخرج من الله ما هؤلاء المشركون وأمثال الرافضة وغيرهم من الذين يعبدون يعني أنفسهم من أولياء أعتقد فيهم أنفسهم في الكون والخلق والرزق والإحياء والإيمان كل أعمال الرب كل صفات الرب عنده موجودة عنده الذي يدعون من دون الله مع ما حدا مع الدعاء لهم من دون الدعاء من دون الله يخرج من الجنة يخرج من النار يكون علي يقول أنا خصيم الله من الجنة والنار يعني بديش يدخل من الجنة أنا داخل بديش يدخل النار أنا داخل أنا خصيم الله يقول ما عليه قال أنا خصيم الله من الجنة والنار فهؤلاء يعتقدون ما يدعون شركاء يعني لله كل شيء في الخالق والرزق والحياة والمات والتصوير من لا يعتقدون أن الله أصل لهم الأوكاد بفعل هؤلاء وين هذا على اعتقاد المشركين؟ لا اعتقاد المشركين كان قصية وسادة بس كده يعني طالما العمل من الله يخرجنا إلى الله ما في نسبة من الشركة ولا وشركة ولا